بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، كنا في الدروس السابقة بدأنا في أحكام الصلاة، وتكلمنا عن أحكام الأذان والإقامة، ثم بعد ذلك شرعنا في شروط الصلاة، وبينا وقت صلاة الظهر ومتى يبدأ ومتى ينتهي، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت الاستحباب لأداء هذه الصلاة، وتوقف بنا الحديث عند هذه المسألة. وقبل أن نشرع في درس اليوم، بقي علينا مسألة ومسألتان تتعلقان بالأذان والإقامة. فمن ذلك السنة أن يفعل الأذان في أول الوقت، السنة أن يفعل الأذان في أول الوقت، ودليل ذلك فعل بلال وفعل ابن أم مكتوم. وتقدم لنا أن ابن أم مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني دخلت في الصباح، مما يدل على أن الأذان يكون عند دخول الوقت، وهذا هو الأذان العام. فالأذان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أذان عام، وهذا يكون في أول الوقت، ودليله ما تقدم. القسم الثاني أذان خاص، يعني القسم الثاني أذان خاص، وهذا يكون عند فعل الصلاة، كما لو كان جماعة في سفر أو في نزهة أو في مزرعة أو نحو ذلك، وأرادوا أن يؤذنوا، فالأذان هذا أذان خاص، فيكون عند فعل الصلاة. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. فهذا يدل على أنه أخر الأذان إلى فعل الصلاة. كذلك أيضا من المسائل الخروج من المسجد بعد الأذان، الخروج من المسجد بعد الأذان هذا لا يجوز، لقول أبي هريرة في من خرج بعد أذان المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين: المسألة الأولى إذا كان سيصلي في جماعة أخرى، إذا كان سيصلي في جماعة أخرى فلا بأس، لأنه خرج من جماعة إلى جماعة أخرى. والمسألة الثانية إذا كان لعذر، كما لو حصره بول أو نحو ذلك، فإذا كان لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تعجيل صلاة الظهر لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الأداء لصلاة الظهر ذكر وقت الاستحباب فيقول تعجيلها أفضل، يعني في أول الوقت تفعل في أول وقت أفضل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالحاجرة، يعني كان يصلي الظهر بالحاجرة. وأيضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر، هذا يفهم منه أنه في غير شدة الحر فإن أنه لا يبرد بها، بل تفعل الصلاة في أول وقتها. قال المؤلف رحمه الله إلا في شدة حر، هذه المسألة الأولى تستثنى. الصلاة الظهر تفعل في أول وقتها، لكن استثنى المؤلف رحمه الله شدة الحر. وسبقا ذكرنا كيفية الإبراد في شدة الحر، وهو أن تؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر. فإذا كانت العصر مثلا يؤذن لها في الساعة 3:30 تؤخر إلى الساعة 3، إلى الساعة 3:10، بحيث لا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين. وهذا هو الذي دل له حيث بذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر إلى أن بقي على العصر قدر فعل الظهر، فهذا هو ضابط الإبراد المشروع. وقال لك المؤلف رحمه الله ولو صلى وحده، يعني أن الإبراد ليس خاصا بصلاة الجماعة كما يقول الشافعية. الشافعية يرون أن الإبراد خاص بمساجد الجماعات، نعم بمساجد الجماعات، وأيضا إذا كانوا ينتابونها من بعد، يعني من مكان بعيد، يقولون إذا كان في البلاد الحارة وفي مساجد الجماعات وينتابونها من بعد. المؤلف رحمه الله لا يقيد ذلك بمساجد الجماعات، يقول حتى ولو صلى وحده كما لو كان مسافرا أو كان في صحراء أو كان في مكان بعيد كمزرعة ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يبرد بالصلاة. والمرأة في بيتها يشرع لها أن تبرد بالصلاة على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وكلامه هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد أمرا عاما، وتقييده بمساجد الجماعات هذا يحتاج إلى دليل. وأيضا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يدلك يعني أن جهنم توقد في ذلك الوقت، هذا يدل على أن العلة ليست هي المشقة فقط. وعلى هذا نقول يشرع الإبراد، يعني يشرع الإبراد في شدة الحر لمن يصلي جماعة أو لمن يصلي منفردا، حتى المرأة في بيتها يشرع لها أن تبرد. هذه المسألة الأولى التي تستثنى في الإبراد، من الإبراد يعني من فعل الصلاة في أول وقتها، وهو الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال المؤلف أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذه المسألة الثانية. قال لك إذا كان هناك غيوم والناس يصلون جماعات، يصلون جماعة، فإنه يستحب أن تؤخر الظهر في حال غيم، يستحب أن نؤخر الظهر إلى قرب العصر، يعني يستحب أن تؤخر الظهر إلى قرب العصر. لماذا؟ قال لك لأنه وقت مع وجود الغيم هذا وقت يخشى منه نزول المطر، فلكي لا تلحق المشقة يخرج لهما خروجا واحدا، نعم يخرج لهما خروجا واحدا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا يشرع التأخير هنا، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، بل تفعل صلاة الظهر في أول وقتها لأدلة أفضلية فعل صلاة الظهر في أول وقت، وأما كونها تؤخر مع الغيم هذا يحتاج إلى دليل، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله هو الصواب. فتلخص عندنا أن السنة في الظهر أن تفعل في أول وقتها إلا في حالتين: الحالة الأولى في شدة الحر مطلقا، والحالة الثانية في حال غيم، وقلنا الصواب أن هذه الحالة لا تستثنى خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الصواب هو ما ذهب إليه الشافعي. ونفهم أن مذهب الشافعية في الجملة يرون التقديم، دائما عندهم الأفضل هو التقديم، حتى صلاة العشاء كما سيأتينا التي ورد النص باستحباب تأخيرها يرون أن السنة أن تفعل في أول وقتها. وعلى المقابل الحنفية، الحنفية يرون التأخير، يعني في الجملة يرون وقت الأفضلية لأداء الصلوات هو التأخير في الجملة، فهذان المذهبان متقابلان. على كل حال الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله، وأن السنة أن تفعل الظهر مع الغيم في أول الوقت. الحالة الثالثة، هناك حالة ثالثة أيضا استثنى العلماء رحمه الله، نعم ليست حالة نعم، لكن هذه الحالة تستثنى من أفضلية الإبراد، ومع شدة الحر يستحب الإبراد، لكن في صلاة الجمعة، لأن في صلاة الجمعة لا يستحب الإبراد باتفاق العلماء، يعني في صلاة الجمعة لا يستحب الإبراد في باتفاق العلماء، بل يستحب أن تفعل الصلاة عند الزوال في أول وقت عند زوالها. لماذا؟ ولو كان في شدة الحر لا يبرد بصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الناس مأمورون أن يأتوا إلى الجمعة قبل الزوال من بعد طلوع الشمس كما سيأتينا، فالناس مأمورون أن يبادروا إليها. وإذا قيل بالإبراد مع أنهم مأمورون إلى المبادرة حصل بذلك مشقة، والإبراد شرع لأجل التوسعة والتسهيل، كون الناس يأتون من أول النهار ثم بعد ذلك نقول أخروا إلى قرب العصر، هذا يحصل فيه مشقة عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حيث جابر وحيث سلم بن الأكوع وغير ذلك كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، فنقول الجمعة لا يشرع فيها الإبراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني وقت صلاة العصر يبدأ من بعد خروج وقت الظهر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك، خلافا لما يقوله المالكية من أنه إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله، يقولون خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وبمقدار 4 ركعات يشترك الوقتان، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله يقولون دخل العصر وقت الظهر يشترك معه بمقدار 4 ركعات، يعني والصواب في ذلك أن وقت الظهر إذا خرج يدخل وقت العصر مباشرة وليس هناك وقت يشتركان فيه. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، قال ما لم يحضر وقت العصر، فدل ذلك على أنه إذا صار ظل كل شيء مثله أنه حضر وقت العصر وليس هناك اشتراك بين الصلاتين. قال المؤلف رحمه الله: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني أن وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. ودل ذلك حيث إمام جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في اليوم الأول لما صار ظل كل شيء مثله، وأمه في اليوم الثاني لصلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثليه. والرأي الثاني ذهب إليه مالك والشافعي أن وقت الاختيار بالنسبة للعصر إلى اصفرار الشمس، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا القول هو الأرجح، لأن حديث عبد الله بن عمر يرجح على حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة: أنه أصح إسنادا، وأنه قول، وأنه في المدينة. حديث عبد الله بن عمر يرجح على حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة: أنه أصح إسنادا، وأنه قول، وأنه بالمدينة. وعلى هذا نقول وقت العصر الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس. قال المؤلف: والضرورة إلى غروبها. الضرورة إلى غروبها، ما معنى الضرورة؟ معنى الضرورة أنه في حال السعة والاختيار لا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، أما في حال الاضطرار فإن هذا جائز ولا بأس به. يعني في حال السعة والاختيار لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس هذا لا يجوز. يعني الحد اصفرار الشمس، ما بعد اصفرار الشمس لا يجوز لك أن تؤخر، لكن في حال الضرورة والعذر يجوز. كما لو أن الإنسان احتاج إلى أن ينقذ شخصا من هلكة فأخر الصلاة إلى بعد الاصفرار، نقول هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا أصابه جرح واشتغل بمداواته إلى أن أخر الصلاة أو تأخرت عليه الصلاة، فنقول بأن هذا جائز إلى آخره. المهم في حال السعة والاختيار لا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد وقت الاختيار. وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقوله أدرك هذا يدل على أنه ليس في حال سعة واختيار فاحتاج إلى تدارك الوقت، وقوله أدرك العصر هذا يدل على أن الوقت لا يزال باقيا. فلكي نجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، نحمل حديث عبد الله بن عمر وقت العصر ما تصفر الشمس أن هذا هو وقت الاختيار، ونحمل حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس نحمله على وقت الضرورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تعجيلها. لما تبين لنا وقت الاختيار لصلاة العصر ووقت الضرورة إلى آخره قال لك يسن تعجيله. وأيضا يعني التقسيم، تقسيم الوقت إلى وقت اختيار ووقت ضرورة تظهر ثمرته في مسألتين. المسألة الأولى تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار أن هذا جائز ولا بأس به. تأخير الصلاة في غير حال السعة والاختيار إلى ما بعد الاصبرار أن هذا جائز ولا بأس به. كما قلنا لو احتاج إلى أن يسعف مريضا أو ينقذ شخصا أو يداوي جرحا أو نحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به. المسألة الثانية تتعلق بأهل الأعذار كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بأهل الأعذار. يعني في بأهل الأعذار زوال المانع أو وجود الشرط، يعني إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع. صبي بلغ قبل غروب الشمس، مجنون عقل، كافر أسلم، حائض طهرت، نفسا طهرت، إلى آخره. في هذه الحالة ولو كان بعد وقت الإصبرار نقول يجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة إذا أدركوا من وقتها قدر ركعة وقدر تحريمة كما سيأتينا إن شاء الله. فتقسيم إلى اختيار وضرورة هذا يترتب عليه هاتان الثمرتان. قال المؤلف ويسن تعجيلها، نعم يسن تعجيل العصر، يعني أن تفعل الصلاة، أن تفعل صلاة العصر في أول وقتها، هذا هو السنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، يذهب الذاهب إلى العوالي ويأتيهم والشمس مرتفعة. فقوله كان يسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، يعني حتى الآن ما سقطت الغروب وحية، يعني حرارتها لا تزال باقية، والعوالي تبعد أميال عن المدينة. فكون النبي أن الرجل يصلي مع النبي وسلم ثم يذهب إلى العوالي والشمس لا تزال مرتفعة ما سقطت للغروب، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقت. وأيضا يدل لذلك حديث رافع بن خديج أنهم كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحون الجزور ويقسمون 10 قسم ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس، هذا كونه كونهم فعلوا هذا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقت. في المقابل الحنفية، الحنفية يرون أن صلاة العصر تؤخر، نعم السنة إلى أن تؤخر الشمس وتصفر الشمس وتتغير، يعني الشمس تتغير بحيث أن العين لا تحار في رؤيتها، يقولون تؤخر العصر إلى أن تتغير الشمس بحيث أن العين لا تحار في رؤيتها، وهذا هذا يعني ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله ضعيف. قال ويليه وقت المغرب، وقت المغرب وقتها، وقوله يليها أيضا هذا يدل على أنه لا فاصلة بين العصر وبين المغرب. ووقت المغرب إذا خرج وقت العصر وقت الضرورة، ووقت الضرورة يخرج بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، وقت المغرب يدخل بغروب الشمس بالإجماع، نعم بإجماع العلماء. وفي حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين عند غروب الشمس لما غربت الشمس. قال لك ويليه وقت المغرب، نعم وقت والمغرب هي وتر النهار، كما أن العصر هي الصلاة الوسطى، نعم الصلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا. والصواب من الأقوال وهو المذهب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، كما ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. وفي صحيح مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نعم صلاة العصر. قال إلى مغيب الحمرة، وقت المغرب يرى المؤلف رحمه الله أنه موسع وأنه إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الشفق. نعم إلى مغيب الشفق. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق وأيضا ما لم يسقط ثور الشفق. ما لم يسقط ثور الشفق. عند الشافعية والمالكية أن وقت المغرب مضيق، يعني يقولون من بعد غروب الشمس بقدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل الصلاة، فعل الصلاة، والشافعية يزيدون السنة، يعني هكذا وقت المغرب عندهم بقدر ماذا؟ الطهارة، يتطهر وأن يستر عورته وأن يؤذن ويقام وأن تفعل الصلاة مع السنة. يعني إذا قلنا بأن هذه الأشياء تستغرق نصف ساعة يكون وقت المغرب إلى نصف ساعة من غروب الشمس، هذا مذهب المالكية ومذهب الشافعية. والمالكية يضيفون السنة، الشافعية يضيفون فعل السنة أيضا، والخلاف سهل بينهما. أما الحنابلة فهم يقولون بأن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، كذلك أيضا الحنفية، إلا أن الحنابلة يقولون بأن الشفق هو الشفق الأحمر، والحنفية يقولون المراد بالشفق هو الشفق الأبيض. الأبيض إذا غربت الشمس يكون في الأفق حمرة، لأن إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب بعد غروب الشمس بعد سقوط القرص يكون في الأفق حمرة، وقت المغرب يستمر إلى أن تختفي هذه الحمرة، إذا اختفت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وكما قلنا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الشفق هو الحمرة، لحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قال ثور، والثور ثوران الشيء، هذه صفة للأحمر. وأيضا ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح الشفق الحمرة، موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال الشفق الحمرة. وهذا قول أيضا أكثر أهل اللغة وأكثر مفسرين أن المراد بالشفق هو الحمرة. عند الحنفية أن المراد بالشفق هو البياض، لكن هذا ضعيف، لأن أهل اللغة يقولون بأن البياض لا يكاد يغرب إلا عند نصف الليل. نعم لا يكاد يغرب إلا عند نصف الليل، فالصواب في ذلك أن الشفق هو الحمرة كما ذهب إليه الحنابلة. وعلى هذا نقول بأن الشفق هو الحمرة، وأن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال ويسن تعجيلها. نعم يسن تعجيل المغرب، نعم المغرب يسن تعجيلها، وهذا يتفق عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد حينما غربت الشمس. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ينتظرون، يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم من الإسفار. قال إلا ليلة جمع، المراد بليلة جمع هنا مزدلفة، يعني المراد بها مزدلفة، وسميت هذه الليلة بليلة جمع لأن الناس يجتمعون فيها. فيقول لك المؤلف رحمه الله إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يقول لك المؤلف رحمه الله ليلة مزدلفة تغرب عليك الشمس إذا كنت حاجا وأنت في عرفات لا تصلي، انتظر حتى تأتي إلى مزدلفة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال له أسامة الصلاة، قال الصلاة أمامك. فدل ذلك على أن المغرب لا تفعل في الطريق ولا تفعل في عرفات، وإنما تؤخر حتى يأتي مزدلفة فيصلي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي أن يخرج وقت العشاء، لأنه يستحب أن يجمع، فإذا خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل فإنه يصلي الصلاتين في وقتهما ولا يؤخر، يعني يؤخر يصلي ولو في الطريق، لكن إذا كان سيتمكن أن يأتي لمزدلفة قبل منتصف الليل فنقول السنة أن تؤخر كما ذكر المؤلف. وقال المؤلف رحمه الله لمن قصدها محرما، يعني هذا التأخير خاص بالحاج، أما غير الحجاج ممن يقومون بخدمة الحجاج الذين لم يحجوا، فنقول إذا غربت عليهم الشمس في عرفات فإنهم يبادرون إلى الصلاة، يبادرون ويصلون صلاة المغرب في أول وقتها. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر، يليه يعني أنه ليس هناك فاصل أو اشتراك بين الوقتين، فوقت العشاء يدخل بمغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فإن وقت العشاء دخل وخرج وقت المغرب. ويدل لذلك حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، رواه مسلم في صحيح. قال إلى الفجر الثاني، نعم إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهو. المؤلف رحمه الله يقول لك بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، نعم إلى طلوع الفجر الثاني، ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن وقت العشاء ينقسم إلى قسمين، يعني ظاهر كلامه أنه وقت واحد إلى طلوع الفجر الثاني، مع أن المذهب أن وقت العشاء ينقسم إلى قسمين، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الضرورة إلى ثلث الليل، وقت الاختيار إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المشهور من المذهب. وجمهور العلماء يقولون بأن وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. الحنفية يقولون وقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول بأن العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط إلى نصف الليل، ليس لها وقت ضرورة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا صريح في تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل. وأما بالنسبة للجمهور فيقولون بأن وقت الضرورة يمتد إلى ما بعد الثلث، استدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، نعم ذهب عامة الليل، فهذا قالوا بأنه عامة الليل يعني أكثر الليل، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ما بعد النصف. والصواب أن قوله أخرها إلى عامة الليل، نعم، الصواب في ذلك أن المراد بقوله عامة الليل يعني كثير منه، نعم كثير منه، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى قرب منتصف الليل، إذ لا يعقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيؤخر العشاء إلى ما بعد المنتصف لما فيه من المشقة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا كما في الترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فالصواب أن المقصود بقوله عامة الليل يعني كثير منه، نعم كثير منه. والمؤلف رحمه الله يقول تأخيرها إلى، نعم، ويقول وقت العشاء إلى الفجر الثاني، قلنا وقت الاختيار يقولون بأن وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ويدل ذلك حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، نعم أمه في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، فهذا قالوا بأنه دليل على أن وقت العشاء الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، وأما كونه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني فهذا كما قلنا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث عائشة أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وأيضا ورد عن بعض الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف إلى آخره، في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر، قالوا تصلي المغرب والعشاء، هذا يدل على أنها أدركت، تصلي المغرب والعشاء هذا يدل على أنها أدركت وقت العشاء، لكن هذه الأثار لا تثبت، نعم هذه الأثار غير ثابتة، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهو الذي يدل له ظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، دلوك الشمس زوال الشمس، إلى غسق الليل إلى منتصفه يعني شدة الظلمة وذلك بانتصافه، هذا وقت لأربع صلوات، من الزوال من نصف النهار إلى نصف الليل أربع صلوات، وقرآن الفجر صلاة الفجر فصلها الله عز وجل لأنها مفصولة عما قبلها وعما بعدها، فصلاة الفجر مفصولة بنصف الليل عن صلاة العشاء، ومفصولة بنصف النهار عن صلاة الظهر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل ما لم يكن هناك مشقة، نعم ما لم يكن هناك مشقة، وعند أبي حنيفة أن السنة أن تؤخر إلى ثلث الليل مطلقا، لكن الحنابلة يقولون ما لم يكن هناك مشقة، وعند الشافعية كما سلف على أصل مذهبهم أن السنة أن تعجل العشاء في أول وقتها، والصواب في ذلك، صواب في ذلك أن السنة أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها، هذا السنة أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها يعني إلى قرب نصف الليل، قرب نصف الليل، ويدل لهذا ما تقدم من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، وأيضا ما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، ونعم فالسنة يقول أن تؤخر في آخر وقتها، يعني كما بينا أن آخر وقتها هو نصف الليل، لكن هذا بالنسبة هذا هو السنة، لكن إذا كان هناك مشقة كمساجد الجماعات، كمساجد الجماعات فإن الإمام يراعي أحوال الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أو أبطأوا أخر، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا المرأة في بيتها نقول السنة أن تؤخر، يعني تصلي، إذا قلنا بين نصف الليل الساعة 11:30 نقول صلي الساعة 11 أخري، خصوصا إذا كانت ما تنام كما حال كثير من الناس اليوم لا يبادرون بالنوم، نقول السنة أن تؤخر إلى قرب نصف الليل الساعة 11. المسافر نقول السنة أن تؤخر، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن إذا خرج جماعة في نزهة تقول السنة أن تؤخر، أو مثلا يكون في مزرعة نقول السنة أن يؤخر، أن يؤخر إلى نصف الليل. فإذا كان نصف الليل الساعة 11:30 والساعة 12 تقسم، إذا يعني معرفة نصف الليل تقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسمه نصفين ثم ذلك يتبين لك نصف الليل، نقول السنة أن تؤخر الصلاة، إلا كما ذكرنا ما يتعلق مساجد الجماعات كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت الفجر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فاصل بين وقت العشاء ووقت الفجر، لكن ذكرنا أن الصواب أن هناك فاصلا، وأن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فإنه ليس وقتا لصلاة من الصلوات. طلوع الفجر يبدأ به وقت صلاة الفجر، يعني وقت صلاة الفجر قال إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس لها إلا وقت واحد، وقت اختيار، نعم وقت اختيار. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الصبح يدخل وقتها بطلوع الفجر بالإجماع، ويخرج أيضا بطلوع الشمس أيضا بالإجماع، دل لذلك كما تقدم حديث عبد الله بن عمر. وكما ذكرنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس لها إلا وقت واحد، وقت اختيار، وهذا هو المذهب. المالكية يقولون وقت اختيار إلى الإسفار، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، نعم. لكن هذا ليس عليه، نعم ليس عليه دليل. قال: وتعجيلها أفضل، تعجيل الفجر في أول وقتها يقول المؤلف رحمه الله هو الأفضل. ويدل لهذا حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، نعم بغلس، وهذا يدل على أن الأفضل أن تفعل في أول وقتها. رواه البخاري ومسلم، وأيضا حيث عائشة أن النساء المؤمنات كنا أن نساء المؤمنين كنا يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينصرف لا يعرفهن أحد من الغلس، والغلس اختلاط الظلام ب الفجر. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في أول وقتها، يعني فعلها في أول وقتها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، بخلاف الحنفية كما تقدم على أصلهم أن السنة عندهم التأخير. فالحنفية رحمهم الله يرون أنها تؤخر حتى يبقى على طلوع الشمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها، يعني فعل صلاة الفجر ركعتين، وفعل الشروط من الوضوء وستر العورة ونحو ذلك، إذا بقي على طلوع الشمس قدر فعلها وقدر فعل شروطها يستحب أن تفعل. وإذا فرضنا أن ذلك يستغرق مثلا 20 دقيقة أو 30 دقيقة يكون الأفضل عندهم أن تؤخر صلاة الفجر إلى أن يبقى مثلا نصف ساعة على طلوع الشمس، لكن هذا الصواب أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال المؤلف رحمه الله يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني. عندنا فجران، عندنا فجران، الفجر الأول والفجر الثاني. والفرق بين الفجرين أن الفجر الثاني أنه معترض، معترض في الأفق ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب، بخلاف الفجر الأول فإنه مستطيل بين المشرق والمغرب. والفرق الثاني أن الفجر الثاني متصل بالأفق، تجده متصل بالأفق، بخلاف الفجر الأول فإن بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث أن الفجر الثاني كلما مضى شيء من الوقت يزيد، بخلاف الفجر الأول فإنه كلما مضى شيء من الوقت فإنه يتلاشى وينقص. قال المؤلف طيب، سبقا ذكرنا أن الوقت يعني الخلاصة، الخلاصة في وقت الاستحباب، السنة أن تفعل جميع الصلوات في أول وقتها إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى الظهر في شدة الحر، والحالة الثانية صلاة العشاء. نقول السنة أن تفعل الصلوات في أول وقتها إلا في حالتين، الظهر في شدة الحر، والعشاء، والعشاء مطلقا تفعل في آخر وقتها إلا مساجد الجماعات كما سبق أن نبهنا. طيب، بما يدرك أول وقت، يعني فضيلة أول وقت بما تدرك؟ هذا موضع خلاف، فبعض العلماء يقولك تفعلها مباشرة في أول وقت، والصواب أن هذا ليس شرطا. نقول الصواب أن، الصواب أن أول الوقت يدرك إذا شرع المصلي بفعل الأسباب في أول وقت، إذا شرع بفعل الأسباب في أول وقت فإنه يكون أدرك أول وقت بفعل الأسباب من الوضوء ومن الستارة ونحو ذلك، إذا شرع بفعل الأسباب يكون أدرك أول وقت. قال رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. يعني الصلاة بما تدرك، هل تدرك بتكبيرة أو تدرك بركعة؟ هذا سبقا بيناه، المذهب أنه، أن الوقت يدرك بتكبيرة وبتكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون أدرك الصلاة في وقتها. والرأي الثاني أنه لا يدرك إلا بركعة، ويدل له حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا القول هو الصواب. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. نعم، يقول متى يصلي؟ نعم متى يصلي؟ قال لك إذا غلب على ظنه دخول وقت. متى يصلي؟ قال لك المؤلف رحمه الله إذا غلب على ظنه دخول وقت فله أن يصلي. هذا الأمر الأول. وكيف يغلب على ظنه؟ كيف يغلب على ظنه دخول وقت؟ يغلب على ظنه دخول وقت مثلا بقراءة، كان يكون له قراءة معتادة، إذا أنهى هذا الحزب عرف أن الوقت قد دخل. قد يكون له حرفة، إذا أنهى هذه الحرفة يكون الوقت قد دخل إلى آخره. فالأمر الأول أن يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه بحرفة أو قراءة أو ورد أو نحو ذلك فله أن يصلي. ويدل لذلك، يدل لذلك حديث أسمى في البخاري أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غيب، في وقت ثم طلعت الشمس. لو بنوا على اليقين ما طلعت الشمس، وإنما بنوا على الظن، يعني بنوا على الظن. قال لك إما بدخول، إما باجتهاد، يعني اجتهاد نظر في الأدلة، يعني ينظر في الأدلة، لأن الأوقات رتبت على علامات أفقية، الغروب وطلوع الفجر الثاني ومصير الظل مثله، ظل شيء مثله، اصفرار الشمس إلى آخره. المهم غلبة الظن إما باجتهاد أو بغير الاجتهاد، كما ذكرنا لو كان له قراءة أو كان له وردة أو كان له حرفة ونحو ذلك. قال أو بخبر ثقة متيقن، هذا الأمر الثاني، يعني إذا أخبره شخص عن طريق الخبر قال غلبة الظن، هذا واحد، إما عن طريق الاجتهاد أو عن طريق قراءة أو حرفة ونحو ذلك. الثاني مما يعرف به دخول الوقت خبر الثقة، لكن اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون ثقة وأن يكون متيقنا، يعني أن يكون أمينا على كلامه وأن يكون متيقنا، كان يقول رأيت الشمس قد غربت صل، أو رأيت الشفق الأحمر قد غرب، أو رأيت الفجر قد طلع. وعلى هذا لو أخبره شخص عن ظن فإنه لا يأخذ بقوله، لو قال له شخص دخل وقت العشاء، لأن العادة أن إذا انتهيت من قراءتي أنه يدخل يغيب الشفق، ما يأخذ بكلامه، لا يأخذ بكلامه إلا إذا كان هذا الخبر عن يقين، يعني يقول لك أنا رأيت هذه العلامة الأفقية، رأيت هذه العلامة الأفقية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه يعمل بقوله، يعني حتى ولو أخبره عن ظن يعني أنه يعمل بقوله، لأن الظن معتبر، وكثير من المؤذنين الآن يؤذن وأذانه عن ظن، نعم أذانه عن ظن. الأمر الثالث الذي يعمل فيه في وقتنا اليوم الحساب، نعم الحساب والآلات، نعم الآن الأوقات كلها، نعم كلها عن طريق الحساب، نعم. وكلام العلماء رحمهم الله يدل على شرعية العمل بالحساب في أوقات الصلاة، كما ذكروا إذا كان له صنعة أو كان له حرفة أو كان له ورد إلى آخره، هذا مما يدل على شرعية العمل بالحساب.